ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع البدر والنجوم أصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع البدر والنجوم. والدمع سالم للهموم اضحك ولا تبكي على أحزاني فاتت ما تدوم. لو فرق العين الكرى والدمع سالم للهموم اضحك ولا تبكي على أحزاني فاتت أحزاني فاتت أحزاني فاتت ما تدوم. تصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى الورد ينبت في الثرى يسقى من دموع الغيوم والشمس تضحك للورى تشرق تنور كل يوم. الورد ينبت في الثرى يسقى من دموع الغيوم والشمس تضحك للورى تشرق تنور كل يوم. عند الله كل اللي جرى يجري على كل العموم من باعي دنياه وشرى جنات ربه له تدوم. عند الله كل اللي جرى يجري على كل العموم من بعد دنياه وشرى جنات ربه له تدوم. تصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم الليل لو أظلم ترى يشع بدرا والنجوم.